من بني حنيفة ادعى النبوة في عهده عليه الصلاة والسلام، وطليحة الأسدي وسجاح ادعته في عهد الصحابة رضي الله عنه، وكذلك ادعاه وآخر من ادعاه لمن له شوكة وصل له أتباع الخبيث الهندي الخبيث مرزا غلام أحمد القادياني، هذا من أخبث من ادعى النبوة عليه من الله ما يستحق، فإنه أول ما ظهر زعم أنه مهدي ثم ادعى بعد ذلك النبوة، والآن أتباعه لهم نشاط في كثير من بلاد العالم الإسلامي، في بلاد الهند وفي بلاد أفريقيا وفي بلاد الغرب لهم نشاط، ويتسبون للإسلام ويزعمون أنهم مسلمين ويسمون أنفسهم بالقاديانية ويسمون أنفسهم بالأحمدية، وهم كفار وظلام، حكم عليهم جميع علماء العالم الإسلامي، حكموا عليهم بالردة وبالكفر وأنهم أصحاب نحلة باطلة وأنهم خارجون عن الإسلام. أفتى بذلك المجامع العلمية في باكستان وفي مصر وفي المملكة العربية السعودية، أفتى بذلك هيئة كبار العلماء في المملكة والمجمع الفقهي في المملكة، وأفتى به علماء باكستان وأصدر افتراض باكستان فتوى عامة من علماء باكستان بأن هذه الفرقة القاديانية فرقة كافرة ضالة، لأن أهل باكستان هم أعرف الناس بهؤلاء، لأن القادياني نشأ أول ما نشأ في بلاد باكستان في بلاد الباكستان، عليه وعلى أتباعه ما يستحقون. فالشاهد أنه لا يزال يدعي النبوة أناس إلى أن تقوم الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يخرج بعده كذابون دجالون 30، فالعدد هذا لمن صار لهم شوكة وصار لهم شهرة وحصل لهم أتباع، وإلا فإنهم لا يحصون، خرجوا بالآلاف. ونحن هنا في الحرم يمر علينا في السنة عدة أناس ممن يدعون النبوة، لكن هؤلاء في الغالب من يأتي من هؤلاء يكون فيه شيء من الخلل في عقله، لا يمر علينا سنة سنتين إلا ويأتي من يدعي النبوة، وهذا كثير، لكن غالب هؤلاء يكون فيه شيء من الخلل العقلي أو النفسي، لكن الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم وخشي منهم وحذر أمته منهم هؤلاء عددهم بالثلاثين هم الذين يكون لهم أتباع، يكون لهم أتباع. يقول أهل العلم آخرهم المسيح الدجال الأعور، فإنه آخر هؤلاء الدجاجلة، فإنه هو آخر هؤلاء. ولا شك أن من يدعي النبوة فإنه كافر ضال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، والله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين، وإلا فلا يزال يدعي النبوة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومه، يدعيه رجال ويدعيه نساء، فإن سجاء هذه امرأة ادعت النبوة ثم إن مسيلمة تزوجها وجعل مهرها أن أسقط عن الناس صلاة العصر وصلاة الفجر، لكن يقال روي أنها تابت وأسلمت حسن إسلامها، فإن كان صحيحا فندعو لها بالرحمة والمغفرة. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه بشرى أن هذا الدين لا يزال قائم، وأن هناك ولله الحمد من يقوم بهذا الدين، وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة المحمدية يقومون على الحق يقولون بالحق ويعملون بالحق ويدعون إلى الحق. والعلماء رحمهم الله بيّنوا أن هؤلاء يكونون قد يكونون في بلاد وقد ينتشرون في بلاد متعددة، وقد يعني يختلفون في علومهم، فمنهم من يكون من علماء الحديث ومنهم من علماء الفقه ومنهم من يجتهد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ومنهم من الخلفاء والسلاطين الذين يحصل بهم نصر لهذا الدين وإعلاء لشأنه، ومنهم من القوان الذين يحصل بهم انتصارات على الأعداء وغير ذلك، وأن هؤلاء منتشرون في سائر أقطار العالم الإسلامي، وأن الله سبحانه وتعالى يعلي بهم كلمته وينصر بهم دينه ويقيم بهم الحجة على العباد والبلاد، وهذا واقع ولله الحمد. والآن ما من بلد من بلاد العالم الإسلامي إلا وفيه من أهل العلم وفيه من أهل الصلاح، من يدعون إلى الخير ويدعون للإيمان الخالص ويدعون إلى التوحيد الخالص، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته على هذه الأمة، أن هذا الأمر باق في هذه الأمة، وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة المحمدية قائمة بالحق تدعو إلى دين الله وإلى أخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يضرهم من خذلهم، يعني أن هناك أناس يخذلونهم ويعادونهم ويخالفونهم، لكن مع ذلك لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال حتى يأتي أمر الله، يقول أهل العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله، فيه إشارة إلى ما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يرسل ريحا بارية تقلب أرواح المؤمنين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تأتي هذه الريح التي تقلب أرواح المؤمنين حتى لا ينقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. قال حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، تبارك سبحانه وتعالى وتعاظم وتقدس سبحانه. يقول أهل العلم كلمة تبارك لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فلا يوصف الخلق أحد من الناس بأنه تبارك، لكن يوصف الخلق واحد من الناس بأنه مبارك، لكنه ما يوصف بأنه تبارك، لأنها صفة تعظيم لا يستحقها إلا الله عز وجل. وهذه وردت في صفة الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعله في السماء بروجا، وغير ذلك من الآيات. تبارك بمعنى تعاظم وتقدس سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما بتيممه نفلا، أي استباحة نفل الصلاة لم يصل به فرضا، أو أطلق النية للصلاة بأن واستباحة الصلاة ولم ينوي فرضا ولا نفلا لم يصل به فرضا، لأنه لم ينوه فلم يحصل له، بل يصلي به نفلا في الصورتين، أما في الأولى فلنيته النفل، وأما في الثانية فلأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق، وطواف كصلاة فيما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام التيمم، وتقدم الكلام على كثير من الأحكام المتعلقة بالتيمم في الدروس الماضية. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يقول: وإنما بتيممه نفلا، أي استباحة نفل الصلاة، أي استباحة نفل الصلاة لم يصلي به فرضا. تقدم معنا أن التيمم يقوم مقام الماء عند العدم أو عند العجز عن استعماله، وأن التيمم ليس كالوضوء يرفع الحدث، وإنما هو يبيح فعل العبادة، ويحصل الإنسان به استباحة العبادة التي يشترط لها الطهارة من صلاة أو طواف أو مشي مصحف أو قراءة قرآن بجنب وغير ذلك من العبادات التي يشترط لها الطهارة. فالتيمم لا يرفع الحدث، لأن الحدث لا يرفعه إلا الماء، لكن التيمم يبيح فعل العبادة. ولذلك التيمم إذا أراد الإنسان التيمم ينوي بتيممه استباحة فعل العبادة، استباحة الصلاة أو استباحة الطواف كان يريد طوافه، أو استباحة مس المصحف لأن مس المصحف يشترط له الطهارة. فالمصنف رحمه الله يبين أن الإنسان إذا استباح بتيممه شيئا فإنه يفعل هذا الشيء ومثله ودونه من العبادات، لكنه لا يستبيح به عبادة أعلى. فإذا استباح الإنسان بتيممه مثلا صلاة نفل، يريد أن يتيمم من أجل صلاة الضحى، فهل يصح أن يصلي به فريضة؟ عندهم لا يصح أن يصلي به فريضة. لماذا؟ لأن شأن الفريضة أعلى من شأن النفل، والتيمم يبيح فعل العبادة، فلا يرقى إلى أن يبيح